فنان تاني يا صاحب التجارب ضيع تاني في الربح والخسارة حتى الحي الزام ما يساغى شطارة أين الضمير والتوكي والحضارة مد إن فرنسا على على بضاعة جابها من الصين أو جل ياباني جلد لي الله بس الغلاء مصنوع في الفلبين بس الغلاء مصنوع في الفلبين صاحب التجارة ضيع تاني في الربح والخسارة حتى الحي الزام ميتها شطارة أين الضمير والتوكي والحضارة أين الضمير والتوكي والحضارة والبعض يفرح له بسعر عرضه يدي سلاح في الأصل في الأصل منتهية البعض يفرح له يفرح له بسعر عرضه أمانه يدي سلاح في الأصل منتهية يكتب عليها وحول المستهلكين ضحية وحول المستهلكين ضحية جنن تاني يا صاحب التجارة جنن تاني ضيع تاني في الربح والخسارة حتى الحي الزام ما ينتهى شطارة أين الضمير والبعض لو شاف الزبون مسكين يضحك عليه ولا يراقب الله ولا يراقب الله يحزي حقا يا بألبي لو شك عمدها بقولي والله قسما بالله والله العظيم ما يشيري قسما بالله لو رب الكعبة ما وشير تفهمني والله إنه عدنا جو الآن من عنده والله إنه بألف ريال والله العظيم لا حاج أنت غيرك رخيص والله ما هو رخيص والله ما أنا حلاف والله إنه أنا أقول والله والله مش وانت السلام عليكم والله ورحمة الله وبركاته جنن تاني يا صاحب التجارة ضيع تاني في الربح والخسارة حتى الحي الزام ما يتغى شطارة أين الضمير والتوكي والحضارة أين الضمير والتوكي والحضارة والبعض يغلي الساع لأي شجارة ما بيش ما من حقي البضاعة أنا حتى المهم من حقي البضاعة والبعض خلي عامل حمارة بمكنه مطرق كل ساعة كل ساعة بمكنه مطرق كل ساعة كل ساعة وين انت يا حبيب عصابة الحكة سبب بالله لا يبالك يمكن والله لو ما يبالك من تاني يا صاحب التجارة ضيع تاني في الربح والخسارة الإنسان ما يسأل.